بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، ورغبة في تبليغ العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، قمنا بتسجيلها، وكان ذلك بالقبة الجزائر في اليوم 23 من شهر صفر لعام 28 و400 ألف للهجرة، الموافق لليوم 12 من الشهر 3 للعام 2700 للميلاد. وإليكم مادة العدد 11 وتتضمن 20 سؤالا. السؤال: ما حكم صلاة الفاتح التي يلتزمها التيجانيون عقب الصلوات وفق الطريقة الصوفية؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المؤاخذات التي تلاحظ على ورد صلاة الفاتح لما أغلق للفرقة التيجانية ما جاء في جواهر المعاني الذي قام بجمعه علي بن حلازم، إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل كل تسبيح وقع في الكون، وكل ذكر وكل دعاء كبير أو صغير، وتعدل تلاوة القرآن 6000 مرة. ولا يخفى ضلال هذا القول بجعل صلاة الفاتح أفضل من ذكر واحد مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن سائر الأذكار التي وقعت في الكون، بل تفوق تلاوة القرآن أجرا ومثوبة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن هذه الاعتقادات الفاسدة قولهم: من لم يعتقد أي صلاة الفاتح من القرآن لم يصب الثواب فيها. وقال في الدرة الخريدة شرح الياقوت الفريدة للسوسي: إن هذه الصلاة هي من كلام الله تعالى بمنزلة الأحاديث القدسية، وأن من قرأها كفرت به ذنوبه، ووزنت له 6000 من كل تسبيح ودعاء وذكر وقع في الكون، وأن من تلا الفاتحة 10 مرات كان أكثر ثوابا من العارف الذي لم يذكرها ولو عاش 1000 سنة. وجاء في جواهر المعاني أيضا: إن هذا الورد ادخره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه لأحد من أصحابه لعلمه صلى الله عليه وسلم بتأخير وقته وعدم وجود من يظهره الله على يديه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أحمد التيجاني عن التوجه بالأسماء الحسنى، وأمره بالتوجه بصلاة الفاتح لما أغلق. ولا يغيب عن كل ذي عقل ما فيه من اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان العلم وخيانته للأمانة، وهو محال على الأنبياء والرسل. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم إن أمره له بعدم التوجه إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا مخالف لصريح قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا غيض من فيض من معتقد الفرقة التجانية في صلاة الفاتح لما أغلق، فضلا عن الأفكار البدعية والمعتقدات الشركية التي تعتقدها هذه الطريقة الصوفية كإيمانهم بوحدة الوجود وإيمانهم بالفناء الذي يطلقون عليه اسم وحدة الشهود وتقسيم الغيب إلى غيب مطلق استأثر الله بعلمه وغيب مقيد وهو ما غاب عن بعض المخلوقين وعلمه أرباب الأحوال من مشايخ المكاشفات بإظهار مضمرات وإخبار مغيبة وعلم بعواقب الحاجة وما يترتب عليها من المصالح والآفات وغير ذلك من الأمور الواقعات، فاعتبروا يا أولي الأبصار والعلم عند الله تعالى. هل يصح الوضوء إذا كان على اللحية أو على أحد الأعضاء دهن زيتي؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. الأصل في جميع الأعضاء المأمور بغسلها أو المسح عليها أن يتحقق وصول الماء إليها، الأمر الذي يستدعي إزالة ما يحول بينها وبين وصول الماء إلى البشرة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والدهن إن كون طبقة جامدة في محل الوضوء والمسح فالواجب لتصحيح الوضوء إزالته، أما إن بقي أثر الدهن خفيفا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة فلا يلزم إزالته لتصحيح طهارته. وتقرير هذا التفريق بحمل أثر الدهن غير المانع من وصول الماء على خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه لم ينقل عنه أنه نزعه عند الوضوء أو حركه في أثنائه، فعلم أنه لا يلزم إزالة ما لا يمنع من وصول الماء إلى مواضع الطهارة. هذا وتتميما للفائدة، فإنه يفرق بين اللحية الكثيفة التي تستر البشرة وبين الخفيفة في الوضوء، فإنه لا يجب غسل اللحية الكثيفة إلا ظاهرها فقط بخلاف الخفيفة، فإنه يجب غسلها أو غسل ما تحتها. هذا التفريق غير معتبر في الغسل من الجنابة، فيجب فيها إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية ولو اختلفت صفتها من كثيفة أو خفيفة. أما في طهارة التيمم فلا يجب إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر مطلقا خفيفا كان أو ثقيلا. العلم عند الله تعالى. ما حكم الدم إذا نزل من النفساء بعد 40 إلى ما يتعدى 90 يوما؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. أقصى مدة تنتظرها المرأة في النفاس إذا استمر بها الدم 40 يوما، فلا تدع الصلاة بعد هذه المدة، وتعد مستحاضة، وهو مذهب جمهور العلماء لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وعنها أيضا قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. وبهذا القول ذهب جماعة من الصحابة، منهم عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. وقد حكاه الترمذي إجماعا، وهو مقدم على الاجتهادات الواردة في تقرير أكثر مدته ب60 يوما كما هو مذهب المالكية ورجحه ابن عثيمين، أو من جعل مدته 70 يوما وهو أضعف الأقوال، إذ المعلوم ألا اجتهاد في مورد النص والإجماع. هذا والنفساء لها أحكام الحائض في جميع الأحكام كالصلاة والصيام والطواف والوطئ في الفرض، ويستثنى حالة العدة فلا تحصل بالنفاس لأن العدة تنقضي بوضع الحمل قبله، وإذا انقطع عنها دم النفاس قبل 40 فحكمها حكم الطاهرات، والعلم عند الله تعالى. تساءل كثير من إخواننا حول جواز صلاة الغائب على الرئيس العراقي التي أقيمت بالبلاد، فامتنع البعض بحجة أنه صلي عليه، وقال الآخر بحرمة الصلاة عليه لكونه كافرا، فأفيدونا بعلمكم بارك الله فيكم. إن من تغير حاله بالتوبة إلى الله على المظالم المرتكبة وندم على تفريطه وتقصيره وأقلع عن ذلك، فالموقف الشرعي يستوجب قبول توبته بحسب سلوكه وحاله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وقد ثبتت توبة قاتل المئة المعلومة قصته وما تحمله من عبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مذنب، فجعل المجتهد يقول: أقصر عما أنت فيه، فيقول: خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال: أقصر، فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب: أدخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ فقال: لا يا ربي. قال: اذهبوا به إلى النار. أما صلاة الغائب إن مات في بلد لم يصلى عليه فيه فإنه تصلى عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، فلو صلي عليه حيث مات لم تجز صلاة الغائب عليه، لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، ولم يكن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم وعليه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الغائب وتركه، وكلاهما سنة. فمتى صلي عليه في بلده فتركه سنة، ومتى لم يصلى عليه ففعله سنة، فلكل موضعه، وهو مذهب المحققين. وبه قال الخطابي ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وغيرهم، والعلم عند الله تعالى. هل تصل العبادات التالية إلى الوالد المتوفى؟ الصدقة، الصدقة الجارية لبناء مسجد مثلا، تلاوة القرآن، القربان، الأضحية. وهل المسألة خلافية؟ ما ترجيحكم لها وجزاكم الله خيرا؟ قد نقل النووي ابن كثير إجماع العلماء على وصول ثواب الدعاء والصدقة إلى الميت، ومستند الإجماع النصوص الدالة على مشروعية الدعاء للأحياء والأموات، كقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومن ذلك مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة، والدعاء للميت بعد الدفن، والدعاء عند زيارة القبور. أما وصول الصدقة فبما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، فتصدقت عنها. وقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب، فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشيء؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها. وبما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. وفي الجملة: فإن العبادات المالية من صدقة بمختلف وجوهها، عينية أو نقدية أو بتقديم القرابين، قابلة للنيابة فيها على الأحياء والأموات. لذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الدين كما في حديث سلم بن الأكوع رضي الله عنه، وفيه قضاء أبي قتادة عن الميت الغريم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بكبش فذبحه فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي رواية أحمد أنه ضحى بكبشين قال في أحدهما: اللهم هذا عن أمتي جميعا. وفي الزكاة تحمل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس رضي الله عنه، كما وردت نصوص شرعية أخرى في جواز النيابة في صوم النذر والحج والعتق وغيرها، استثناء من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: إلا من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لأن هذه من كسبه وعمله وما خلفه من آثار صالحة وصدقات جارية، لقوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أما إهداء ثواب القراء إلى الميت فلم يرد في جوازه نص، ولم يكن من عادة السلف إهداء الثواب إلى الأموات وهم أحرص الناس على الثواب. وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي رحمه الله استنبط من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن قراءة القرآن لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول صلى الله عليه وآله وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا فسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. والجدير بالملاحظة والتنبيه أن من الفروق بين الإهداء والنيابة أن المهدي ينوي بنيته أصالة ويهدي ثواب عمله إلى الغير، أما النيابة فينوي بنية غيره نيابة عنه ليصل إلى الأصيل ثوابا. وعليه فإن انقطاع انتفاع الرجل بانقطاع عمله بعد موته الذي هو من كسبه يلزم انقطاع عمل غيره الذي ليس هو من كسبه من باب أولى، إلا ما استثناه النص الشرعي، والعلم عند الله تعالى. أسكن في فرنسا ويصعب علي إخراج زكاة الفطر في هذا البلد، فهل يجوز لي إخراجها في غير البلد الذي صمت فيه بتوكيل أحد الإخوة بإخراجها في الجزائر من مال الخاص؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن إخراج زكاة الفطر في غير البلد الذي صام فيه إن كان أهل ذلك البلد يستغني عنها أو تعذر عليه إخراجها في البلد المقيم فيه لعدم معرفة أعيان المساكين المخرج إليهم، فإنه يصح له نقلها أصالة أو بالنيابة إلى مسلمين من مساكين في بلد آخر. وإذا لم يستغني عنها من يستحقها من المسلمين في ذلك البلد ولم يتعذر عليه معرفتهم، فإنها تفرق في البلد الذي وجبت عليه فيه، لأن الزكاة تتعلق بعينه وهو سبب الوجوب. لكن إن خالف وأخرجها في غير البلد الذي وجبت عليه فيه فإن زكاة فطره تصح بشرطها وإن كان خالف الأولى. وتجدر الملاحظة إلى أنه لا يجوز إعطاء صدقة الفطر إلا لمساكين المسلمين دون مساكين الأمم الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم وطعمة للمساكين، فإن ظاهرها يفيد حصرها بالمساكين من أهل الإسلام، والعلم عند الله تعالى. اشتريت بضاعة قصد بيعها، ثم بدا لي بعد أن بعت كمية منها ألا أتاجر فيها، فماذا أفعل بها الآن؟ بارك الله فيكم. من اشترى بضاعة ثم ظهر له عدم حاجته إليها جاز له أن يطلب من البائع إقالة وفسخ العقد، وكذلك من باع شيئا ثم بدا له أنه بحاجة إليه فله أن يطلب فسخا للعقد من المتعاقد معه، وإذا أقاله وانفسخ العقد عاد كل من المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وهي أن كل واحد بما كان له، فيأخذ المشتري المال ويأخذ البائع العين المبيعة، وهو أمر مرغب فيه شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، والعلم عند الله تعالى. ما حكم ستر الدقن بالنسبة للمرأة؟ الدقن الذي يقارب الرقبة ويحاذيها يجب إخفاؤه لدخوله في الرقبة، إذ كل ما قارب الشيء أخذ حكمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت الرقبة لا يتم سترها إلا بجزء من الدقن، كان ذلك الجزء في حكمها، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز للمرأة أن تقوم بإلقاء دروس الوعظ والإرشاد وتعليم الأحكام داخل المسجد للنساء؟ وهل يتعارض مع قرارها في البيت؟ فالرجاء حتى تستبين المسألة تقعيدها وتفصيلها، وجزاكم الله خيرا. الأصل في المرأة قرارها في البيت ولزومها فيه، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخروج للحوائج الشرعية استثناء من هذا الأصل، إذا كان لحاجة نفسها أو لحاجة الغير إليها. فقد جاء في صحيح البخاري أن الله لما فرض الحجاب على النساء قال عليه الصلاة والسلام: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. أما لحاجة نفسها، إما أن تكون لقوام بدنها في حالة عدم وجود منفق عليه، فإنها تخرج للعمل والتكسب لتغطية حاجياتها من مأكل ومشرب وملبس وأدوية وما إلى ذلك لها ولأولادها. وإما أن تكون لقوام دينها، فيجوز لها أن تخرج لأماكن العلم إذا لم تجد من يغطي لها حاجياتها العلمية، وتخرج لهذا الغرض، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والوقاية من النار إنما تكون بالتوحيد، وحقوق التوحيد من التزام طاعته والائتمار بأوامره واجتناب زواجره ونواهيه، وباختصار هو الإيمان والعمل الصالح، ولا يتم ذلك إلا بالتحصيل العلمي. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث شامل للنساء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: النساء شقائق الرجال. هذا بالنسبة لحاجة نفسها. أما حاجة الغير إليها، فقد تكون صاحبة مهنة وخبرة فيما يخص النساء، كأن تعرف تغسيل الميتة المسلمة، أو لها معرفة بتوليد النساء أو بختانهن وما إلى ذلك. فإن لم يكن من يقوم بهذه المهمة إلا هي، فإنها يجوز لها أن تخرج من بيتها لتلبية حاجات الغير التي لا تغطى إلا بها. ومن هذا القبيل أيضا، إذا كانت المرأة تحمل رصيدا علميا يمكنها من إيصاله إلى أخواتها المؤمنات اللواتي يجهلن كثيرا من الأحكام الشرعية، بحيث لا يجدن من الرجال ما يكفيهن لأخذ هذه الأحكام، فإنه الحال هذه يجوز لها أن تعين أختها المسلمة بالفقه والعلم، سواء يأتين إليها أو تأتي إليهن، أو يجتمعن في المسجد أو في أي مكان آمن، وذلك يعد واجبا عليها إذا لم يقم الرجال بهذه المهمة. ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك، لأنه إذا كان لا يجوز له أن يمنعها من المساجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والمسجد في حقها غير واجب، فإنه من باب أولى لا يجوز له أن يمنعها من أداء مهمتها الدينية التي أوكلت إليها بعد غياب العنصر الرجالي الذي يقوم بهذه المهمة. وعليه فإذا كفيت حاجتها إلى نفسها بقوام بدنها ودينها، وغطيت حاجة الغير إليها بغيرها، فينتفى الاستثناء السابق وتعود المرأة إلى أصلها المقرر لها. هذا. وفي الأخير فلا بأس أن أذكر بأن المرأة إذا خرجت من بيتها فينبغي لها أن تخرج بالضوابط الشرعية في اللباس والهيئة وسائر أمورها، وغير متطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز في عرس الزفاف تخصيص سيارة جميلة وتزيينها بقطع أو شرائط من قماش لتعرف في الزفاف؟ تخصيص سيارة للعروس وتزيينها بحيث تتميز عن بقية السيارات وسائر المراكب لا مانع من ذلك، إذا ما حفت به من قطع قماش تزين به السيارة. شأنه في ذلك كشأن الهودج الذي كان يخصص للمرأة المتزوجة على بعير قوي يحملها، وهي مغشاة بمختلف الأكيسة الجديدة تعبيرا عن الفرحة والسرور، فلا يخرج ذلك عن عموم الأعياد وسائر الأفراح. غير أن الورود التي توضع في السيارة هي من عادات غيرنا، وهذا معروف عند النصارى. بعد عقد قران الزوجين في الكنيسة يأخذون صورا فوتوغرافية على باب الكنيسة، ثم يرشقون بالورود ويقذفون بها، وهم كذلك حتى يركبوا في السيارة المليئة بالورود والمزينة من جميع جوانبها داخلها وخارجها، وهذا أمرهم وهو لا يعنينا، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والعلم عند الله تعالى. أنا امرأة عجوز قمت أيام شبابي بإسقاط جنيني تعديا عليه بعد مرور مدة ولا أذكر 3 أو 4 أشهر، وبقي هذا الأمر يعذبني ليلا ونهارا، فهل يسعكم من حل أو توجيه يرفع عني همي وغمي، وجزاكم الله خيرا؟ الأصل في الإجهاض الحظر والمنع، لأنه جناية على موجود حاصل، وتكون الجناية عليه في أول مراحل الوجود، وتزداد الجناية تفاحشا إن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة. فإن وقعت الجناية عليه بعد تمام 4 أشهر، أي بعد مرور 120 يوما، وتيقنت حركته سواء عمدا أو خطأ، فإنه يستوجب التعدي عليه الكفارة كحق لله، ودية كحق للعبد، وتؤدى الكفارة بعتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد رقبة يعتقها فصيام 2 متتابعين، فمن لم يستطع الصيام بقي في ذمته على قول لبعض أهل العلم، أو يتحول إلى إطعام 60 مسكينا على رأي آخر. فإن لم يستطع وجب في ذمته إلى أن يستطيع. والحيض لا يقطع تتابع صوم المرأة في الكفارة، أما الدية فتجب في مال أمه، وهي مقدرة بنصف عشر دين، والدية يرثها ورثة الجنين كما لو قتل بعد الولادة ولا ترث منه أمه لجنايتها عليه، فإن تنازلوا عنها فلا شيء عليها، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أما إذا كان الجنين المجني عليه دون الأربعة أشهر فلا كفارة عليه، لأنه لم ينفخ الروح فيه بعد، والكفارة تجب في القتل الخطأ ولا يكون إلا من ذي روح. لكنه إذا كان مضغة بحيث تظهر فيه صورة الآدم أو بعض أعضائه فيعطى حكم الجنين من جهة وجوب الدين، وعلى الجانية أن تتوب إلى الله وتكثر من الحسنات والطاعات، فقد ثبت أن الندم توبة وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والعلم عند الله تعالى. هل يشرع في العقيقة إلقاء كلمة من أحد المشايخ أو الدعاة الحاضرين؟ لا أعلم في السنة أو الآثار مشروعية إلقاء كلمة بمناسبة النسيكة والدعوة إليها، ولكنه إذا صادف الداعية جوا أو حالة يحتاج إلى إنكار بدعة أو بيان حكم أو تعليم سنة من غير تحضير لها ولا إعداد لمناسبتها، وإنما يكون ذلك موافقة، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. والعلم عند الله تعالى. هل يجوز أن يختن المولود في غير اليوم السابع؟ يجوز أن يختن المولود في غير اليوم السابع شريطة أن لا يتجاوز الحد الأعلى وهو البلوغ، وإنما ختانه يوم سابعه مستحب وهو الحد الأدنى، ويعذر في تركه ذلك اليوم لعلة الضعف، فإذا وجده لا يحتمل الختان فله أن يؤجله إلى يوم القدرة، فإذا استمر به الضعف وخشي عليه التلف فيسقط وجوب الختان بالعجز كسائر الواجبات، لأن الواجبات لا تجب مع العجز أو خوف التلف أو الضرر، ويستحب عند المالكية تأخيره حتى يؤمر الصبي بالصلاة، وذلك من 7 إلى 10 سنين. والعلم عند الله تعالى. انتشر بين العوام أن فاطمة بنت رسول الله لقبت بالزهراء لأنها لم تحض، وهي لها خصوصية من الرحمن، فهل هذا صحيح؟ وما وجه تلقيبها بالبتول وإن كانت تفارق مريم العذراء عليها السلام في كونها تزوجت عليا رضي الله عنه؟ فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيدة نساء هذه الأمة، ومناقبها مشهورة عند أهل السنة، وتسميتها بالزهراء ورد في بعض كتب أهل السنة كتفسير الطبري والألوسي وأضواء البيان الشنقيطي، وفي الاستيعاب لابن عبد البر وشرح السنة للبغوي، حيث بوب في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب فاطمة الزهراء رضي الله عنها، لكن لم ينقل بهذا اللقب تاريخيا لدى أهل السنة فيما أعلم، ومعنى الزهراء أنها تتمتع بوجه مشرق مستنير زاهر. ومنه جاء الحديث: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، ف فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. وإنما المنقول عن الشيعة أن من أسمائها الزهراء بمعنى نورانيتها ظاهرا وباطنا كما فسرها المجلسي. وعنهم أيضا جاء في بحار الأنوار للإمام صادق أن سبب تسميتها أنها هي الحوراء الإنسية متى قامت من محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماوات كما يزهو نور كواكب الأرض. ولا يخفى شدة الغلو في التفسيرات الشيعية. أما تلقيبها بفاطمة البتول ليس لأنها لم تحض كما ورد في السؤال، وإنما لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا وشرفا ودينا وحسبا، لأن لفظة تبتل معناها الانقطاع، ومنه قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إلى الله وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك. ومنه قيل لمريم البتول لانقطاعها عن الرجال. فالحاصل أن هذا هو معنى اللفظة من حيث أصلها اللغوي، أما من جهة صحة النسبة فليس فيها مستند تاريخي عند أهل السنة في حدود علم يمكن الاعتماد عليه، والعلم عند الله تعالى. ما حكم الهدايا الإشهارية التي توزعها الشركات علما أن تكاليفها تخصم من قيمة الضرائب؟ إذا كان المقصود من المنظمين للهدايا الإشهارية التعريف بالشركات التجارية ونوعية المنتوج على وجه الإشهار فضلا عن استرداد مالهم بالتقليص من حجم الضرائب المفروضة، فلا أرى مانعا بالتعامل بها وتوزيعها بحسب المناطق الإشهارية ما لم تقترن الهدايا بالأعياد البدعية كنهاية السنة الميلادية أو الهجرية أو ما لها طابع عقدي منهي عنه شرعا، أو تضمنت هدايا العمال أو الإضرار بالتجار، فإن هذه الهدايا تمنع لهذه الأسباب والمحاذير الشرعية، فإذا انتفت فالأصل فيها الحل والجواز، والعلم عند الله تعالى. ما حكم التصوير الفوتوغرافي لغير ضرورة كرجل أراد أن يأخذ صورة ابنته أو زوجته بدون حجاب مع العلم أنه هو الذي يقوم بإخراج الصور لأنه مسافر وقد يطول غيابه؟ الصور الفوتوغرافية إن خلت من المحاذير الشرعية وكانت من ضروريات الناس وحاجياتهم أو كانت تستعمل في التعليم والتوجيه كوسائل توضيح لأغراض تربوية تعليمية من غير دافع التعظيم ولا تقصد التقديس، فذلك جائز شرعا لمكان حديث عائشة رضي الله عنها ولعبها بالبنات، أما ما عدا ذلك فينبغي اجتنابه، والعلم عند الله تعالى. هل صيغة الترضية رضي الله عنه خاصة بالصحابة فقط؟ وهل يدخل في ذلك الصحابة الصغار مثل الحسن والحسين؟ أما الترضية فهي عبارة تطلق على الصحابة خاصة على أرجح أقوال أهل العلم على وجه لازم التحقيق لمن عينتهم الآيات القرآنية بقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وآيات أخرى. ولا خلاف باستحباب الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم سواء كانوا من كبار الصحابة أو من أبنائهم، سواء كانوا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن دونهم، ذلك لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما ومات على الإسلام، سواء في حياته أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد أجاز بعضهم الترضية من غير الصحابة رضي الله عنهم كالنووي في المجموع، وذلك من باب الدعاء لهم بالترضية والترحم، والعلم عند الله تعالى. هل يجوز إدخال الإنترنت إلى البيت؟ الإنترنت من الوسائل التي لها حكم المقاصد، فيختلف حكمها بحسب استخدامها. وميزتها المغايرة للتلفاز هي التحكم فيها باختياره وإرادته، مع إمكانية استعمال برنامج واق يمنع الدخول إلى مواقع الفساد والإفساد، في حين تنتفي الإرادة في التحكم في برامج التلفاز لكونها مفروضة ومدروسة. وعموم برامجها لا يخلو من دعوة إلى الفجور والانحلال وسوء الأخلاق، والله لا يحب الفساد. وعليه فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة كما قرره القرافي. ويبقى الأمر دائرا بين قوة الإيمان والثبات عليه وصدق العزيمة، فإن قوي على استعماله في الخير فخير، وإن خشي ضعف إيمانه والوقوع في غير ما يرضي الله تعالى تركه لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والعلم عند الله تعالى. انتشر بين الإخوة مؤخرا مسحوق يشبه مسحوق الشمة تماما، إلا أنها تختلف عنها في كونها مسحوقا مكونا من الزنجبيل والزيزفون والنعناع وعود الأراك، تطحن كلها وتسحق، ويدعي صانعوها أنها تفيد في القضاء على صداع الرأس وبعض الأمراض الصدرية، كما أنها تستعمل كبديل للتخلص من مسحوق الشمة. فما حكم استعمال هذا النوع من المسحوق وجزاك الله خيرا؟ هذا المسحوق من حيث ذاته لا تحريم يرد عليه، لأنه مكون من أعشاب طبيعية، والأصل في الأشياء والأعيان المنتفع بها على الجواز والإباحة، كما أن الأصل فيها الطهارة، غير أن المنع قد يرد من باب سد ذريعة التعامل مع أعيان متعاطين له من أهل الفجور والانحراف غالبا، والتشبه بهم في صفة تعاطيهم له. الأمر الذي يورث تهمة لأهل الالتزام والاستقامة، فضلا عن نسبة القبح والرذيلة لهم وإضافة المسحوق إلى منهجهم، فما لم يمنع بالأصل قد يمنع سدا لذريعة الممنوع، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه دائم الدين.